بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل في قلبنا في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود في قيام الليل، ولم يفصل في دعاء كما فصل في هذا الدعاء، لحاجة العبد دائما إلى النور من كل الاتجاهات، في قلبه وفي لسانه وفي سمعه وفي بصره ومن كل الاتجاهات. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم ما بعد أيها الأخوة، هذه موعظة، أسأل الله عز وجل أن توافق قلوبا وأن يعطينا بركتها وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. وهذه الموعظة هي تفسير لقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء الذي اختاره الله للفاتحة التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وليس تفسير لهذه الآية، لأن هذه الآية تفسيرها لا يحيط به أحد، لكن لبعض معانيها، وهو أني أدعوكم ونفسي إلى رحاب الصالحين الفسيحة وإلى اقتحام العقبة. فما هي العقبة أيها الإخوة؟ أخبركم أن مراتب بني آدم في هذه الدنيا هي 4 مراتب إجمالا و8 مراتب تفصيلا، ولا يخرج بنو آدم عن هذه المراتب 8، وهي مرتبة الكافر، وهو مرتبتين: الكافر والمنافق. الكافر ظاهرا وباطنا، والمنافق الأكبر هو كافر في الباطن وهو مسلم في الظاهر، مخادعة، أراد أن يستضيء بنار الإسلام ويستجن بجنته. خادعون الله وخادعهم، ولهم حديث إن شاء الله وتفصيل. فهاتان مرتبتان في أهل النار، و6 مراتب في أهل الجنة، وهي مرتبة المسلم والمؤمن والصالح، هذه 3 مراتب، والصالح فيها 4 مراتب: الصالح والشهيد والصديق والنبي، كما فصل الله في القرآن. وكل هذه المراتب 6 للمسلمين لأهل الجنة، والمرتبتين الأخرين لأهل النار نعوذ بالله منها، المخلدين فيها أصحابها، وكلهم يقال لهم مسلمين المراتب 6، لأن الإسلام لا حد له. كل مرة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صادقة من قلبك، فأنت تدخل في مرحلة جديدة من الإسلام حتى يتوفاك الله عز وجل. ما أنت الإسلام عند حد. إبراهيم عليه السلام أصح الناس إسلاما، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومع ذلك إلى أن مات وهو يقول: وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لأن الإسلام لله عز وجل عالم بحر، وهو يتضمن أمرين، كل أمر فيه أمرين: إسلام الخلق والتدبير. إسلام الخلق لله أنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هو اللي يوزع الأنوار ويوزع الظلمة، وهو اللي خلق خلقكم وما تعملون. فتسلم لله الخلق ولا تغل على ربك في اختياره، لماذا هدى هذا وأضل هذا، وهذا كفر وهذا آمن. هو الذي ينزل الناس حيث يشاء من الجنة والنار، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك غل بعض الناس، لماذا هدى أبا سفيان وأضل أبا طالب، مع أن أبا سفيان حارب الإسلام وأبو طالب دافع عن الإسلام، فغلوا على الله عز وجل. فالإسلام هذا الإسلام الخلق والتدبير، والثاني إسلام العبادة لله وإسلام الاتباع لأنبيائه ورسله. وكل واحدة من هذه 4 بحر، ما في أحد إلا يكتشف يوم من الأيام، أن في كل لحظة يكتشف عنده غل، إما في إسلام الخلق وإما في إسلام التدبير لله عز وجل، خاصة إذا أصابته مصيبة أو ذنب فيغل، هل الله يغفر الذنوب جميعا، أو ييأس أو يسيء الظن بربه، هذا غل. الدين النصيحة لله، تنصح لله، ما يكون في قلبك غل على ربك في كل ما يفعل، هذا معنى الإسلام. ولله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمقصود أيها الإخوة كلهم مسلمون وكلهم مؤمنون يقال لهم، لكن عندما يجتمعون في مكان واحد كل واحد له معنى. والإسلام له حقائق خمس: الإسلام العام اللي هو دين بني آدم كلهم ودين الملائكة ودين الجن والإنس، والإسلام الخاص الإسلام العام اللي هو من آدم إلى قيام الساعة ومنه ملة إبراهيم وله تفصيل إن شاء الله، والإسلام الخاص متفرع من الإسلام العام وهو دين محمد عليه الصلاة والسلام، نفس الإسلام العام إلا أن فيه اتباع محمد عليه الصلاة والسلام فيما جاء به والإيمان به، والإسلام الظاهر وهو الذي استجن به المنافقون وله تفصيل أيضا طويل، والحقيقة الرابعة أن يفارق الإسلام الإيمان بحكم المعنى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، مثل قول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. عندئذ نعرف أن المسلمين لهم معنى والمؤمنين لهم معنى وكلها سواء. وقول عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. والمعنى الخامس الذي سنتحدث عنه أن يفارق الإسلام الإيمان بحكم المرتبة، قال هذا مسلم وهذا مؤمن، كقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقول الله عز وجل: وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تعطي الناس ولا تعطي فلانا وإني أراه مؤمنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، قال: إني أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فالمراد أيها الإخوة أن هذا مرتبة المسلم. ما هو مرتبة المسلم؟ ونحن سنختصر في المسلم المؤمن لأن سنعود إليه، وسنذكر مرتبة الصالح اللي هو نسعى إليها. المسلم أيها الإخوة بهذا المعنى هو رجل إما حديث عهد بإسلام كان في كفر أصلي أو كان في ردة وترك للصلاة وهداه الله عز وجل، أو بلغ وهو على هذا الحال بحكم البيئة، فهو مسلم من حيث أنه ليس منافق، هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وصادق، هو يعني أنه مسلم، لكن قلبه مريض، مريض مرض شديد. ولذلك الله عز وجل أحيانا يفرقهم، يقول جل وعلا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لأن المرض ما يسلم من أحد، كل منا فيه أمراض، مرض الشهوة ومرض الشبهة ومرض الغل على الله وعلى رسوله. فالمسلم بهذا المعنى هو رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن قلبه مريض، كما قال في الحديث: فيه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب منهما، ونفسه أمارة بالسوء في هذه المرتبة، والشيطان ليس مستحوذا عليه كالكفار، الكفار استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، لا لكن غالب عليه. والدنيا ليست مثل الكفار الذين لا يريدون إلا هي، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هذا الكفار، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لا لكن الدنيا غالب عليه، هي التي تسيطر على تفكيره. وهو المسلم قد يترك الفرائض إلا الصلاة لا يتركها متعمدا، إن تركها متعمدا فليس بمسلم، لكن في فرق بين العامد والمتعمد وسنشرحه إن شاء الله. يعني معنى المتعمد متعمد للترك، مصر عليه، يريد الترك أو عازم على الترك. وأما باقي الفرائض قد يتركها وهو مسلم، لأن ما يكفر بترك الأعمال إلا الصلاة من تركها متعمدا. كل هذا إن شاء الله لشرح، نحن سنتجاوز إن شاء الله، بس نريد أن نصل إلى النقطة. وقد يفعل الكبائر، يزني أو يشرب الخمر وكذا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن في المرتبة الثانية، لكنه يرجع إلى المرتبة الأولى مسلم. وهذا هو، فهو في صراع وهو في خطر، في هذه المرحلة في خطر. تخيلوا أن قلبه في مادتين وفيه مرض والشيطان غالب عليه والدنيا غالبة عليه ونفسه أمارة بالسوء، فهو إما أن يرجع إلى الهوة، إما أن يترك الصلاة حتى يصلي نفاقا، يصلي بدون وضوء، يصلي على جنابه بس يرائي فيرجع إلى الهوة، وإما أن يتقدم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وهذه المرتبة هي التي قال الله عز وجل عنها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه المسلم، ومنهم مقتصد المؤمن، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الصالح ومن فوقه. ولذلك أيها الإخوة يجب على العبد في هذه المرحلة أن يبادر إلى القرارات الكبرى حتى لا يرجع إلى الهوة. والصحابة فهموا هذا الشيء. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أدخل الله عليه الإسلام ذهب إلى نادي قومه وقال: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا، لأن يعرف الآن إن ما تقدم تأخر ورجع في الهوة. ولذلك تستغربون مثلا الردة عام الوفود، جاءت العرب كلها ودخلت في الإسلام، وترى ما دخلوا نفاقا لكنهم ما تزكوا وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما خبطتهم الفتنة وقلوبهم مريضة ونفوسهم مريضة وما هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعلموا، ما حافظوا على الصلاة، ما تزكوا، ارتدوا. فهذا معنى خطورة مرحلة المسلم، إما أن يقتحم وإما أن يهوي. ولذلك الإخوة إذا عرفنا أنه مسلم يجب أن نأخذ بيده، لأنه هو الآن يتأرجح بين الجنة والنار. فإذا رأيناه مثلا يترك الفرائض لكن ما ترك الصلاة متعمدا، وإن ترك متعمدا هو كافر، لكن نحاول في هذه المرحلة نقول له بادر. وحتى الرجل قال: هاجر، تعلم، قاتل المئة. ماذا قال له العالم؟ قال له: اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها رجالا صالحين، كن معهم، حاول أن تغير الوضع بسرعة حتى تنجو من الشيطان. هذا تفسير مختصر وفيها كلام طويل، وإذا قرأتم كتاب الله ستجدون المعاني. المرتبة الأخرى المؤمن. المؤمن تقدم، علامته يحافظ على الصلاة، والذين هم على صلواتهم يحافظون، يجتنب كبائر الفواحش والإثم، لأن لو فعل فاحشة أو كبيرة سيرجع إلى المرتبة اللي قبلها. مجتنب الكبائر ومحافظ على الصلاة، يؤدي الفرائض، هذا وضعه ما هو؟ قلبه ليس مريض، لا يعني ليس مثل هذاك، لكن في نقاهة، يعني حديث عهد بمرض. والمؤمن درجات، إذا ارتفع فوق اقترب من الصالحين، وإذا ضعف إيمان اقترب من المرتبة اللي تحته، والدرجات لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل. فقلبه في هذه المرحلة يكون ناقه، في, في, في مرحلة نقاهة، ممكن ينتكس وممكن يتقدم. نفسه ليست أمارة بالسوء لكنها لوامة، تتلوم عليه وتلومه وهو معها في صراع، كما هو حالنا، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يرزقنا الإيمان. الشيطان هنا ليس بغالب عليه وليس بمغلوب، لكن هو إياه الأيام دول، يغلبه ويغلب ويغلب ويغلب ويغلب، هكذا هو الشيطان. الدنيا عنده هنا الآن أيضا ليست غالبة وليست مثل الصالحين، لا، يريد الآخرة ويريد الدنيا، منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. فهو في هذه المرحلة أيضا إن تزكى وتقدم، والإيمان يزداد بالعمل الصالح، كل ما يعمل صالح ويحسن العمل كل ما يزداد إيمان، وإذا ازداد إيمان ازداد حسن ظن بالله ويزداد يقين. والله عز وجل: من تقرب من الشبر تقرب الله من ذراع، ومن تقرب إلى الله ذراع تقرب الله منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة. فهو الآن في هذه المرحلة، إما أن يرجع يفعل الزنا أو يشرب الخمر فيرجع، وإما أن يتقدم يتقدم. نأتي إلى المرحلة اللي بعدها اللي هي مجال حديثنا، اللي هو نسأل الله عز وجل أن نصل إليها. بين مرتبة المؤمن ومرتبة الصالحين عقبة، إذا اقتحم العقبة دخل في الرحاب الفسيح، في رحاب الصالحين الفسيح. من هم الصالحون؟ الصالحون هم أولياء الله، أولياء الله هم المقربون، هم السابقون، وهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قليل. تجد البلد كاملا يقال فلان من الصالحين، حتى الناس خلاص يعني تجاوز أن يقال هذا، يقال من الصالحين يعني ولي لله، اتخذ الله وليا فاتخذ الله وليا، نسأل الله من فضله. ولذلك في قصة موسى والخضر، في والد الغلامين قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا، وفي والد الغلام، والدي الغلام، قال: وكان أبواه مؤمنين. فالصالح هو رجل، المؤمن هو رجل أسلم وحسن إسلامه، تجدون هذا في كتب السير دائما يقال: أسلم فلان وحسن إسلامه. الصالح هو رجل مؤمن وحسن إيمانه، صلح إيمانه، وخرج الغل الذي في قلبه على ربه وعلى الرسول وعلى القرآن وعلى أئمة المسلمين وعامته. فما هو علامة الصالحين؟ أول علامة لهم هي هذه النصيحة. يا إخوان، الكلمة هذه قد تستغربون، كيف المؤمن يغل على ربه؟ يغل، قلبك قد ينطوي على خبث وأنت لا تشعر. متى يخرج هذا الخبث؟ يخرج في المحن، إذا أصابتك مصيبة تشك إن الله رحيم، يأتي في قلبك حرج إن الله رؤوف، إن الله ودود، إن الله بر، إن الله حكيم، إن الله عليم جل وعلا. أسماء الله قد إذا وقعت في ذنوب كبيرة قد يغل قلبك على أن الله غفور، قد تيأس من روحه، تقنط من رحمته، تحسي الظن به. فالصالح أول علامة للصالحين أن يذهب الغل من قلوبهم على ربهم وعلى رسولهم وعلى قرآنهم كتابهم وعلى أئمة المسلمين عامة. ولذلك المبتدع مهما كان مؤمنا لن يكون صالح، المبتدع لن يقتحم العقبة. لماذا؟ لأنه ما استوى إيمانه. أي مبتدع ما أسلم الإسلام التام، بقي في نفسه حسكة على شيء وتدبره. شف اللي عنده مشكلة في القدر ما أسلم لله الأمر، اللي عنده مشكلة في الإيمان، عنده مشكلة في إرجاء في الأسماء والصفات تجده. ولذلك ليس من الصحابة مبتدع قط، قد يكون منهم عصاة لكن ما يبتدعون، لأنهم آمنوا وحسن إيمانهم، صلحوا، كلهم صالحون. فهذه أول علامة يا أخوة. ولذلك تفقدوا أنفسكم، والإنسان يحمد الله عز وجل. ومن نعم الله المحن هذه إنها تبين لك الخبث اللي عندك. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ولم يقل على ما هم عليه. تمييز النفوس قبل تمييز الصفوف، على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، كما قال تعالى عن أهل الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال شديد أنك تظن بالله الظنون، هذا هو الخبث. لكن إن أراد الله بك خير فإنه تأتيك نار الفتنة هذه فتخرج الخبث، كما قال تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذا أراد الله بك خير تأتي المحن هذه لتخرج الخبث، لتدلك على مواطن الخبث في قلبك، إنك أنت تكتشف أنك كنت تغل على ربك وأنت ما تشعر، كان مختفي في النعمة، فلما بلاك الله بالشر طلع الخبث هذا. فالصالح أولا ينصح لله، تفكر وينصح لرسوله صلى الله عليه وسلم، ما يغل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا تستغربون تقول المسلم يغل على الرسول، والله تأتي مواطن يكتشف أن يغل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يدري. الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كما قال الله له: بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. بعثتك لأبتليك وأبتلي. هو مبتلى مثلنا، إذا قال الكلام هو ما قال من تلقاء نفسه. قيل له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك. فأنت كيف تغل عليه وهو يبلغ؟ لما قال فاطمة: بضعة مني يريبها ما رابني، إن فلان خطب بنت. طيب ليش تغل عليه؟ هو مثلك، هو يبلغ، هو مبتلى بك وأنت مبتلى به. فأنت لا تغل على الرسول صلى الله عليه وسلم في أدنى شيء. انظروا اللي غلوا عليها حديث السمع والطاعة ما أفلحوا، ما أفلحوا أبدا. كيف تغل عليه هو يقول لك هذا الله أمرني أن أقول هذا الشيء؟ فأنت تتفقد نفسك ما تغل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلم الأمر له بالاتباع، إن كل ما قال. ولذلك أفلح الصحابة، ولذلك اختارهم الله أن يكون بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله نظر في قلوب العباد، كل ما قالوا شيء قالوا سمعنا وطعنا. لما قال الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، طلع غل. قالوا: يا رسول الله حتى اللي نخفيه نحاسب عليه. قال: ماذا تريدون تقولون؟ تقولون سمعنا عصينا؟ هذا من الله، قولوا سمعنا وطعنا. إذا بيحاسبكم على ما تخفي النفوس يحاسبكم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فلما اقتراها القوم وذلت لها ألسنتهم وقلوبهم أنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكان الصحابة رضي عنهم وهم درجات. ولذلك كان يقول دائما: إني أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر، وكانوا غائبين، لأنه يعرف أنهم أصحهم قلوبا. ولذلك قال الصديق للفاروق في الأحزاب في الحديبية، ضربه في صدره وقال: يا عمر الرجل يوحى إليه، إلزم غرزه لا تهلك، الرجل يوحى إليه. انتبه عمر وأحدث أعمال وتوبة وخاف، حتى لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خشيت أن ينزل في قرآن وأهلك، فبشره: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذه تكون شعار لك، كل ما جاءك شيء من الرسول تقول: الرجل يوحى إليه، إلزم غرزه لا تهلك. وكذلك تنصح للقرآن، فيه ناس في قلوبهم غل على بعض الآيات أو على بعض، كما قال بعض المبتدعة: وددت أن أحك من المصحف. هذا وصل مرحلة خطيرة، لكن فيه تأتيك آيات تثقل عليك، ما تغل ولا على أئمة المسلمين من علماء وأمراء، ما تغل عليهم. الحمد لله اللي جمعهم بالكلمة، وأهم شيء الدين وأهم شيء الآخرة، ما تغل. ولذلك الأبدال، قال ميمون بن مهران: ابغني من الأبدال، ابحث علي من الأبدال، واعلم أنه لا يكون منهم متماوتا ولا مبتدعا ولا طعانا على الأئمة، ما يكون من الأبدال، لازم يكون نظيف من الباطل. وكيف يجتبيه الله أن يكون من الأولياء المقربين وهو ما نظف باطنه؟ وتنصح لعامة المسلمين، المسلم تحب لما تحب نفسك تنصح له، ما تغل عليه، تنصح ودك أنهم كلهم يهتدون، ودك أنهم يسلمون، ودك إن حتى اللي يؤذيك. لا تذكرت أن مسلم يدخل النار بسببك، تقول: اللهم إني عفوت عنه، نار الله من يتحملها؟ فهذا أول شيء، أول علامة الصالحين الإيثار، النصيحة. والثانية إيثار الله عز وجل. إن أردت أن يؤثرك الله من بين عباده اللي هم قليل من آخرين، فآثر الله، آثر الله على ما سوى. كل ما جيت في موقف تخير بين أمرين، والله عز وجل في أحد الأمرين، آثر الله يؤثرك. تالله لقد آثرك الله علينا، تالله لقد آثرك الله، يؤثرك الله عز وجل. اتخذ الله وليا يتخذك وليا، لابد تؤثر الله عز وجل. ولذلك النفير، النفير إلى الهجرة أو إلى الجهاد أو إلى العلم أو هذا يقطع بك مراحل، يدخلك في رحاب الصالحين. لماذا النفير؟ لأنك أنت ترى وجوه أطفالك، مثلا تبوك، تبوك طابة الثمار وحر شديد، والمدينة عاد يعني المزارعين من طول السنة ينتظرون صلاح الثمرة، وبراد وماء بارد، ويقال يلا انفروا إلى الروم. والروم لا عهد للعرب بقتالهم، كثرة وجيوش منظمة، والمسافة بعيدة والشقة بعيدة وحر، ويقال انفر. فينظر في وجوه أطفاله وزوجاته ووالديه، ويؤثر الله عز وجل على نخيله وأهله ووالديه وكذا، وينفر لله، يؤثر الله عز وجل، كما فعل أبو خيثمة لما رأى الزوجتين حسناوين ورشة والعريشين والثمار والماء البارد، قال: هذا ليس بالنصف، رسول الله في الحر وفي الحرب وأنا هنا. فآثره الله عز وجل، فتؤثر الله عز وجل. هذا اللي يقتحم بك العقبة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، إذا اقتحمتها في الدنيا أفلحت. قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم في الجهاد أو أخرجوا من دياركم في الهجرة ما فعلوه إلا قليل منهم. دائما الصالحين قليل، الأولياء قليل، المقربين قليل، أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون قليلهم، إلا قليل منهم. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو ثقل، يؤثرون الله على كل شيء، حتى في فراشك تخير بين تجلس تذكر الله بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس، ولا تروح تنام فتؤثر الله، والله ما ينسى الله لك، الله شكور. تخير بين صلاة الليل ولا تنام فتؤثر الله، يشكر الله لك. تخير بين مال تستبقيه تنفقه فتنفقه، تؤثر الله على نفسك. الحسن بن علي رضي الله عنه صبط النبي صلى الله عليه وسلم، قاسم الله ماله 3 مرات، يأتي المال كل ما اجتمع ماله قسمه قسمين، وآثر الله بالقسم الأفضل، وقال هذا لله، يقسم مال نصف 3 مرات في حياته، يقاسم الله ماله ويؤثر الله. القوم يعملون، ما كانوا يعني يقولون حنا ولدنا صالحين. فإذا إيثار الله جل وعلا، إيثار الله، هذه ما يمكن تقتحم العقبة إلا بها. والثالثة المسابقة للخيرات، قال تعالى عن الأنبياء: يسارعون في الخير. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال تعالى: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فكل تسابق، أبو بكر كان يسابق، عمر يسابق، عمر رضي الله عنه لما أسلم قابل ناس كثير، والله عز وجل هو الموفق، فهو سابق وآثر ونصح إلين تقدم، وحاول حتى في الصديق حتى عجز. فتسابق في الخيرات. عند ذلك إذا علم الله منك هذا وصبرت وصدقت يأخذ الله بيدك، إن الله شكور، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم والشهداء يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فيعينك الله وتقتحم العقبة. ما هي مرتبة الصالحين؟ هذه رحاب فسيحة، هذه رحاب فسيحة. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه فقال: اللهم من يسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. هذا من يوم يدخل في رحاب الصالحين وهو في نعيم لا ينفد. إن الأبرار لفي نعيم، إن أصابت ضراء وإن أصابت سراء وإن أصاب فقر وإن أصاب غنى هو في نعيم لا ينفد حتى ينظر في وجه الله عز وجل، وفي قرة عين لا تنقطع. وأسألك الرضا بعد القضاء، حتى بعد القضاء المر راضي عن الله. وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. هذا كله للصالحين، اشتاق إلى لقاء الله. الناس يخافون من المصير وهو يشتاق إلى لقاء الله، نسأل الله من فضله. فهذا في الدنيا. عند الاحتضار ماذا قال الله عز وجل؟ قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وهو بين أهله، بين أهله، والله يشم رائحة الجنة كما قال الصحابي: إني أشمها من دون أحد. فيزهد في الدنيا ويعاف ما هم فيه، روح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين المرتبتين اللي قبل فسلام لك من أصحاب اليمين، والسلام درجات، نسأل الله من فضله. وفي الآخرة لا تسل، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك هذه المرتبة كانت أمنية جميع عباد الله. إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. سليمان ماذا يقول؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يوسف ماذا قال؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله عز وجل ماذا قال؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وقال الله عز وجل: منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وستجدون في كتاب الله معان كثيرة لا حصر لها، ستجدون هذا في كتاب الله كثيرا. فهذه أول مرتبة من مراتب الأولياء، الصالح الذي حسن إيمانه ولم يبق به غل. وفيه أيضا تفصيل يأتي في موضع، بقي بس مرتبتين نأخذ منها لمحة فقط. الشهيد، ما هو الشهيد؟ الشهيد ليس قتيل المعركة، هذا واحد من الشهداء. الشهيد هو الصادق، هذا الشهيد هو الصادق، لأن أول ما يطلب دائما في الشهادة الصدق. فهذا رجل صالح وحسن صلاحه وصدق الله باطنا وظاهرا، جاهد الله حتى يصدق في نيته في حاله وفي ظاهره في باطنه في قيامه في قعوده في عطائه في منعه في تزويجه، كل شيء يصدق مع الله. ولذلك قالوا لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إننا ندخل على بعض أمرائنا فنمدحهم بالباطل ونقول لهم، وإذا خرجنا في مجالسنا قلنا غير ذلك. فقال: ذلك أحرى أن لا يتخذكم الله شهداء. فعمر هو اللي فتح الباب لأن تعرف معنى الشهيد. الشهيد هو الصادق، سواء مات على فراشه ولا قتل المعركة. لكن قتيل المعركة الذي نفر وهو ينظر في وجوه أطفاله ووالديه، ونفر لله عز وجل وعقر جواده وأهري قدمه وذهب ماله وذهبت روحه، هذه أكبر علامات الصدق. ولذلك الله أعلم بنيته، لكن هذا صادق. وش بقعد؟ والله عز وجل يشكر له هذا الشيء، فهو من أفضل الشهداء. لكن باقي شهداء كثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على أحد أو على حراء في الحديثين ومعه العشر المبشرين اهتز الجبل، فماذا ضرب عليه برجله صلى الله عليه وسلم وماذا قال؟ قال: اثبت حراء فإنما عليك نبي أو شهيد أو صديق. إذن العشرة كلهم تجاوزوا مرحلة الصالحين وهم يدورون، النبي واحد لكن هم يدورون بين الشهداء والصالحين. خمسة منهم قتلوا ولم يقتل مع الكفار أحد منهم. عمر قتل في محرابه، عثمان قتل في بيته، علي قتل بين مسجده وبيته، طلحة قتل في فتنة بين المسلمين، الزبير قتل وهو نائم، وخمسة ماتوا على الفرش: أبو بكر، أبو عبيدة، سعد وسعيد وعبد الرحمن، ماتوا على الفرش. وليس هؤلاء يعني اللي قتلوا أفضل ولا أفضل، إلا اللي فضلوا بالوحي. فإذا ليس معنى الشهيد فقط قتيل المعركة، الشهيد هو الصادق. قال الله عز وجل في آية الشهداء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قوام بالقسط حتى على نفسك، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني صادق صادق حتى على نفسك وعلى والديك وعلى أقربين، وهذا أكيد مرتبة فوق الصالحين، وهذه علم يرفع لهم ويشمرون إليه، اللي الله يصطفيه يرفع له أعلام ويجعل في قلب الهمة أن يصل إليها، يرفع له علم الإيمان ثم علم الصلاح ثم علم الشهيد ثم علم الصديق إن شاء الله، والله يصطفي من يشاء، ما حد يأخذ بيده، دائما تقول ما شاء الله كان، لا قوة إلا بالله، وتسعى لكن شكور جل وعلا. فإذا هذا معنى الشهيد، كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال في الآية الثانية كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا. إذن هو صادق حتى مع عدوه، حتى مع المبتدع ما يظلمه، تكلم بالعدل بالحلم بالقسط. وانظروا في سير عمر مثلا، عمر شهيد صديق، كيف صدق؟ يا رسول الله إنك أحب لي إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب لك من، قال والله إنك أحب لي من نفسي. وقال العباس والله إسلامك أحب لي من إسلام الخطاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفرح بإسلامك أكثر من إسلام الخطاب. فكان عمر صادق صادق صادق، يوم تفكر أنه ما وصل المرحلة هذه إلا بصدق عميق في كل حالاته في نيته، وتدبروا سيرته سيظهر لكم أشياء كثيرة. هذا لمحة من الشهيد. الصديق ما هو؟ الصديق رجل استوى إيمانه واستوى صلاحه واستوى صدقه واستوى تصديقه، والذي جاء بالصدق وصدق به. الصديق هو رجل مسلم، يعني شوف المسلم أول مرحلة وآخر ما خلاص مسلم لله كل شيء. ولذلك شوف أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة، أسلم ترى بين كون صديق وبين إسلامه 10 سنين، 10 سنين ليست شيء، لكن 10 سنين ترى جهاد. الله عز وجل ولقد فتن الذين من قبلهم، لا تحسبهم كلهم وصلوا كذا بس ينام ويصبح صديق، والله جاهدوا الجهاد الكبير، جاهدوا الشيطان والنفس والدنيا والهوى. لما جاءت حادث الإسراء سماه الناس صديق، بقي عليه في آخر ذرة كانت بقيت في قلبه حتى يكون صديق تام في الغار، ذرة واحدة. هو اعترف به أبو بكر، قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر في موضع قدمه لرآنا، ليس خوف على الدنيا ولا خوف على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثه. انتهى عند ذلك، لم يبقى ذرة في قلبه إلا انتهت. لما جاء في العريش النبي صلى الله عليه وسلم أكثر تصديقا منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله ويتقرب له بالدعاء، يلتزم من خلفه رضي الله عنه ويقول بعض مناشدتك ربك، والله إنه منجز لك ما وعدك، والله إنه منجز لك ما وعدك، تصديق تام مع أن المعايير الدنيوية هذا قلة وهذا كثرة وما معهم سلاح، وهو واثق. ولذلك حتى البشرى بالملائكة قال عز وجل وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به. الصديق كان يكفيه تصديق، حتى لو ما قال سأنزل الملائكة معكم يكفيه تصديق. وصل المرحلة من عدم الغل على الله والنصيحة لله وإسلام الأمر إليه مرحلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يصدق ويتحرى الصدق، يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب يصدق مع الله عز وجل في ظاهره في باطنه في نيته في تنظيف نفسه من الخبث من الغل، فهذا الصديق. ولذلك قال عز وجل في سورة الحديد والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، فيه مؤمنين يصلون لمرحلة الصدق. وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وقال السجين ليوسف يوسف أيها الصديق، وقال الله عن مريم وأمه صديقة. ففيه ناس يصلون إلى قيام الساعة لكنهم قلة قلة قلة، لأن يحتاج إلى أنه، لكن الباب مو مغلق، باب النبي مغلق. النبي من استوى تصديقه وصديقيته، استوى فيختار الله أفضل أهل الأرض، يختارهم لأن ينزل عليهم الوحي، وهذا أغلق بمحمد عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثامنة لا مطمع فيها لكن ما دونها. فيا أيها الأخوة هذه مراتب أولياء الله عز وجل، هذه أعلام نشرت لنا الآن نراها ونسعى نصدق الله عز وجل واعلموا أنه نعيم لا ينفد، واعلموا أن الله عز وجل أكرم منا. تقرب من الله شبر، يتقرب منك ذراع، تقرب من الله ذراع، يتقرب منك باع، تأتي تمشي يأتيك هرولة. إذا أحسست بمرارة الصبر خلطه لك بحلاوة الإيمان والتوكل. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. إذا رضيت عن الله رضي الله عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا آثرت الله آثرك الله، إذا اتخذت الله وليا اتخذك وليا. هذا هو الصالحين، هذه المراتب اللي الواحد مفروض عمره كله يفكر فيها ويسعى إليها. فسابقوا إلى الصلاة، سابقوا إلى الذكر، سابقوا. وأنا أوصيكم بذكر الله عز وجل. شفت الكلام هذا كل اللي قلت لكم مفتاحه ذكر الله عز وجل. والله لن يفتح لك الباب إلا بالذكر، وخاصة ذكر الطرفين. كنا نقول نحن إن شاء الله الدروس فيها ذكر، والصلاة فيها ذكر، والقرآن فيه ذكر، وهذا صح لكن ما يغني. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة. التسبيح الوقت هذا إلى غروب الشمس، وبعد الصبح إلى طلوع الشمس. هذا وقت عند الصالحين من آدم. وقت هذا ما في مساومة، ما تطلع الشمس وغافل ولا تغرب الشمس وغافل. ماذا فعل سليمان إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد؟ قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب الشمس ردوها علي، فطافق مسحا في السوق والأعناق. قتلها كلها من أجل أنه غفل عن الذكر حتى غابت الشمس. ماذا فعل زكريا عليه السلام؟ آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ماذا قال عن داود؟ واذكر عبدنا داود ذي الأيد إنه أواب إذ عرض إنا سخرنا له الجبال يسبحن معه متى بالعشي والإشراق. ماذا قال الله للنبي؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. الذكر يكون بالتضرع والخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. من لم يذكر الله بالغدو والآصال من الغافلين. بالنسبة لمرتبة المسلم والمؤمن، لو صلى الفجر وصلى العصر وإن شاء الله أنه دخل في هذه، لكن الصالح لا، إذا هو يطمع أن يكون من الصالحين ما يكفي، الفرائض ما تكفي. مرتبته ليست هذه المرتبة. مرتبته أن إذا صلى الصبح يجلس يذكر الله، يؤثر الله على نومه على هذا، بل حتى من الليل ما يسهر، يخطط إلى أنه ما يفوت الموعد هذا. وترى سبحان الله من أحكم الطرفين أحكم الله له يومه كله. وفي أثر قال الله عز وجل يا ابن آدم اكفني الطرفين أكفيك ما بينهما، اكفني الطرفين فقط. سبحان الله، شيء ليس بصعب إلا يسير على من يسر الله عليه. ألف تسبيح تقول سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، هاي الثلاث دائم قرائن، وفي ثنتين قرينتين إياك نعبد وإياك نستعين اللي هي لا إله إلا الله 100 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، وفي ثنتين قرينتين اللي هي حبيبة الرحمن سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله العظيم 100 مرة، وفي ثنتين صيغتها الاستغفار استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، اللهم اغفر لي وتوب علي 100 مرة كما قال عمر اقرنهم، وفيه اللهم صلي على محمد صلي وسلم على محمد. إن قلتها واحدة صلى الله عليك 10، إن قلتها 100 صلى الله عليك 1000 رحمة من الله، 1000 رحمة تنزل عليك. وهذا العدد 100 جاء في الأحاديث، والصحابة كان لهم أعداد يلتزمون بها. وفيه أن بعد 1000 هذه فيه 100 تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. هذه 1100. أنا زعيم أنك لو صليت الصبح وذكرت أذكار الصباح وذكرت هذه التسبيحات تطلع الشمس، وقد جربتها مرارا، تطلع الشمس ترتفع، لكن الشيطان يطول عليك يقول أوه باقي، وتلاحظ وتنتظر وتنظر في الشمس ويجيك النعاس. لا تنتظر، اجلس اذكر بس هذه 1100 واذكار الصباح، وأنا زعيم أن تشوف الشمس قد ارتفعت. ومع هذا الجودة، قال تعالى ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فيا أخوان اللي يريد الصالح الذكر، والله يا إخوان صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل إيش؟ الحي والميت. والله كالحي والميت. والله إذا ذكرت الله عز وجل تكتشف أنك كنت ميت، كل ما تذكر الله أكثر تفتح على أشياء كنت غافل عنها، علم كنت غافل عنه، بلاوي عندك، معاصي، خبث كنت غائب عنه، كالحي والميت، هذه لا تغبن فيها. وأيضا الليل لا تغبن ولو ركعة، أهم شيء أنك تؤثر الله عز وجل، لا يروح الليل كله وأنت غافل، من نام حتى أصبح بال الشيطان في أذنه. فأنت لو تحكم الطرفين وتأخذ لك نصيب من الليل، والله تبدأ في طريق الصالحين، والتوفيق من عند الله عز وجل. دائما قل ما شاء الله ما شاء الله كان، لأن من الإسلام أنك تدري أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذا تمام الإسلام. وإيش قال إبراهيم عليه السلام؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علم. ربط المشيئة بالعلم، لأن الله عز وجل وسع كل شيء علم. فلذلك أنت لا تتكل على عملك، لأن الله أعلم بحدود الذنب. أنت الآن تفكر في ذنوبك، لكن مو بأنت اللي تزنها، اللي يزن ذنوبك رب العالمين. ولذلك في الدعاء المثور، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. ذنوب كثيرة ما كنت تدري عنها، الظن السيء هذا بالله، هذا ظن، هذا ذنب كبير. في حدود الذنب لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رب عمل ظننته هينا وهو عند الله عظيم، رب عمل عظمته الاستهتار، عظمه الحرم، عظمه أشياء كثيرة. فدائما تقول ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، لا قوة إلا بالله. لكن التوكل، شعيب لما قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، ممكن نعود، ثم قال على الله توكل. توكل على الله في الثبات، توكل على الله في الصلاح، توكل على الله في هذا يثبتك الله عز وجل. فأوصيكم وصية واحدة ما أكثر عليكم، قال رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، علمني واحد فقط. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن لسانك لو كان رطب من ذكر الله تفتح لك كل شرائع الإسلام. بس اذكر الله دائما، اذكر الله على كل أحيان. هذه العبادة كانت الأنبياء هي التي ما هي أساس العبادات. الحج لماذا شرع؟ لإقامة ذكر الله. الصلاة لماذا شرعت؟ أقم الصلاة لذكري ولا ذكر الله أكبر. الصيام لماذا؟ لتكبر الله على ما هداكم. الزكاة لماذا؟ كل الشرائع لكي تذكر ربك، لكي ربك هذا اللي خلقك وخلق الكون، ومدة الكون يمكن 7 أيام من أيام الله وينتهي، كله ابتلاء. خلقك لي يبلوكم أيكم أحسن عملا، يشوف من هو العبد الحقيقي اللي دائما ربه بين عيونه، ودائما ربه في فكره، ودائما ربه يتخايله بين عينه ويذكره بلسانه. هذا هو اللي أنا أعظ نفسي وإياكم به. وما شاء الله كان، لا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل في المجلس وفي الساعة المباركة أن يدخلنا برحمته في عباد الصالحين. نسأل الله أن يدخلنا برحمته في عباد الصالحين. نسأل الله أن يدخلنا برحمته في عباد الصالحين، وأن يلحقنا بعباده الصالحين، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يتوب علينا ويغفر لنا ويأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يوفقنا أن نفعل ما نوعظ به ليكون خيرا لنا وأشد تثبيتا، ويهدينا صراطا مستقيما. نسأل الله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. وأوصيكم بذكر الله وعصر الجمعة والدعاء إن شاء الله مجاب. صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد.